كان هنا في تاريخنا الحديث أحمد شوقي رحمه الله، كان والده يسمى عليا، يسمى عليا، وكان هو أحمد علي شوقي. وتشاء المقادير أن يموت في ليلة من الليالي، وتتصادف ليلة موت أبيه بميلاد ولد له، فسماه علي، سماه عليا على أبيه الذي مات. وكان أبوه محببا إليه، أثيرا إلى نفسه، قريبا إلى قلبه، وكان بينهما صحبة، علاقة متينة ورابطة صلبة. فإذا به لما فقده اهتز هزة كبيرة، لكن العجيب أنه لم يقل فيه شعرا، وهو الشاعر الكبير، لم يقل شعرا، صمت. حتى بدأ الناس يلومونه، قل هذا أبوك، أقرب الناس إليك، أحب الناس إليك، كيف لا ترثيه؟ فإذا به بعد 6 أشهر يقول قال لي العذال، سألوني لما لم أرثي أبي، ورثاء الأب دين أي دين، أيها العذال ما أظلمكم، أين ذا القلب الذي يسعف أين؟ يا أبي ما أنت في ذا أول، كل حي للمنايا رأي عين، لا أحد يتأخر، كل حي للمنايا رأي عين، هلكت قبلك ناس وقرى، ونعى الناعون خير الثقلين، صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. غاية المرء وإن طال المدى، آخذ يأخذه بالأصغرين، وطبيب يتولى عاجزا، نافضا من طبه خفي حنين، أنا من مات ومن مات أنا، لقي الموت كلانا مرتين، نحن كنا مهجة روحا في بدن، ثم صرنا مهجة في بدنين. لما ولد أحمد شوقي قال كنا من قبل في صلبه، قال كنا مهجة في بدن، ثم صرنا مهجة في بدنين، ثم عدنا مهجة في بدن، ثم نلقى جثة في كفنين، وسنغدو في علي بعدنا، أي المدد الذي يبقى في ولد الولد. قال وسنغدو في علي بعدنا، وبه نبعث أولى البعثتين، طالما قمنا إلى مائدة كانت الكسرة فيها كسرتين، وشربنا في إناء واحد، وغسلنا بعد ذا فيه اليدين، وشربنا في إناء واحد، وغسلنا بعد ذا فيه اليدين، وتمشينا يدي في يده، من رآنا قال عنا أخوين، هو وأبوه، قال ومشينا يدي في يده، من رآنا قال عنا أخوين، يا أبي والموت كأس مرة، يا أبي والموت كأس مرة، لا تذوق النفس منها مرتين، تذوقها مرة واحدة، بعد ذلك لا موت، لا كرب على أبيك بعد اليوم، كما قال للسيدة فاطمة، يا أبي والموت كأس مرة، لا تذوق النفس منها مرتين، أشربت الموت فيها جرعة أم شربت الموت فيها جرعتين؟ هذا يدل على أن فقد الوالد شيء كبير. ولهذا شوقي لما صمت، ما صمت لأنه لا يريد أن يرثي أباه، ولكنه صمت لأن لسانه لم يطاوعه، وقلبه امتلأ حزنا، ولكنه لم يستطع أن يبث حزنه وشكواه إلى الناس، فبقي كاتما إلى أن لامه الناس فقال هذه القصيدة الرائعة.